إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، والرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع جيم ميم عين من القناطر الخيرية، يقول في رسالته: إذا كان للزوج زوجتان أنجب من الأولى البنين والبنات، أما الثانية فلم تنجب، والآن اشتد المرض بالزوج وأصبح غير قادر على المعاملة الزوجية بسبب المرض الذي أصابه، وفوجئت الزوجة الثانية بأن الزوج انتقل إلى بيتها ليمرض عندها، وهي تشعر بالحرج بسبب غيرة الزوجة الأولى، فماذا تفعل؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اتفق الفقهاء على أن الزوج إذا كان له زوجتان وجب عليه أن يعدل بينهما في المسكن والمطعم والملبس والمبيت، فإن ظلم الزوج زوجته ولم يبت عندها ليلة أو أكثر وجب عليه أن يقضيها حقها، فإن ذلك دين على الزوج، وإلا كان الزوج آثما. اللهم إلا إذا تنازلت الزوجة الأخرى عن ليلتها. واستدل الفقهاء على هذا بأن السيدة سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تنازلت عن ليلتها ووهبتها للسيدة عائشة رضي الله عنها وعن الجميع. وكذلك إن أعطى الزوج لإحدى الزوجات مالا أو هدية أو ما شابه ذلك دون الأخرى كان ظالما. ولهذا قال الفقهاء إن كل شيء يمكن العدل فيه فإن العدل يكون واجبا على الزوج، أما ما لا يمكن العدل فيه كالميل القلبي فإن هذا ليس بيد الزوج، لأن الميل القلبي بيد الله عز وجل وهو مقلب القلوب، وهذا هو ما عناه الله عز وجل بقوله: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل. هل ما تشعر به الزوجة الثانية يا دكتور من حرج بسبب ما قد يعتمل في نفس الزوجة الأولى، هل هذا الحرج له ما يبرره أم أنه في غير محله ما دام الزوج أصبح مريضا؟ ما دام الزوج قد اشتد به المرض وأصبح غير قادر على المعاشرة الزوجية وعجز تماما ولم يستطع الحركة، والزوجة الأولى تعلم بما وصل إليه حاله، فإنه إن لم يكن قد استأذنها فعليها أن تتنازل عن ليلتها مراعاة لظروفه. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما اشتد به المرض كان يسأل: أين أنا غدا؟ فعلم نساؤه أنه يسأل عن ليلة السيدة عائشة رضي الله عنها، فاجتمعنا وتنازلنا عن حقهن في المبيت. ولهذا فإن الزوجة الأولى عليها أن تسامح زوجها في حقها وأن تتنازل عن ليلتها اقتداء بفعل زوجات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع نون عين من الدقهلية، تقول في رسالتها: تزوجت ابنتي منذ سنتين ولم تستقر في حياتها الزوجية حتى كرهت العيش مع زوجها، وتصر الآن على الانفصال عنه، ولقد بذلت أنا وأبوها وإخوتها محاولات مضنية لحملها على التراجع عن الانفصال، لكنها أصرت على ذلك ووافق زوجها وأسرته على الانفصال، وإني أتساءل ما مصير مؤخر الصداق والمنقولات الزوجية، حيث يريد الزوج أن يحتفظ بما اشتراه من هذه المنقولات ويترك للزوجة ما قامت هي بشرائه. ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: بما أن الزوجة هي الطالبة للانفصال عن زوجها والساعية إلى ذلك، فقد اتفق الفقهاء على أن الزوج يجوز له في هذه الحالة أن يأخذ من امرأته مالا في مقابل فراقه لها، سواء أكان هذا المال في حدود ما أعطاها من المهر أم أقل أم أكثر، ما دام يتم بالتراضي فيما بينهما، وسواء أعطته بالفعل أم تنازلت عما لها عنده من مال وعليه. فلا يحق للمرأة أن تطالب بمؤخر الصداق أو بنفقة العدة أو بنفقة المتعة. أما مصير المنقولات الزوجية فلا مانع شرعا من أن يستبقي الزوج ما اشتراه منها ويترك للزوجة ما قامت هي بشرائه، طالما تم ذلك بالتراضي بين الطرفين. أما الجواب المفصل فقد أعطت الشريعة الإسلامية للرجل حق إنهاء الحياة الزوجية بالطلاق، وأعطت المرأة في مقابل ذلك حق إنهاء الحياة الزوجية بالخلع، بحيث يكون اللجوء للطلاق من قبل الزوج أو الخلع من قبل الزوجة عند استحالة استمرار العشرة بين الزوجين، وعند بدء إجراءات الانفصال بين الزوجين سواء بالطلاق أو بالخلع. أوصت الشريعة الزوجين وأسرتيهما بأن يتم الأمر في حدود الآداب والأخلاق الإسلامية التي تأمر بالإحسان في المعاملة وعدم نسيان المعروف وسلوك سبيل الفضل للعدل، وذلك حرصا من الشريعة على استبقاء العلاقات الإنسانية بين البشر بوجه عام، واستبقاء الحد الأدنى من التواصل بين الزوجين بوجه خاص، وذلك في حالة وجود أولاد يحتاجون إلى الرعاية المشتركة من الأب أو الأم أو الزوج أو الزوجة. أما حق المرأة في الانفصال فهو ليس منحة من الزوج، وإنما هو حق ثابت بالقرآن والسنة، سماه الفقهاء بالخلع. أما القرآن فقد قال الله تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وأما في السنة النبوية ففيما روته امرأة ثابت بن قيس، حيث جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، وهي تقصد هنا كفر العشرة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته، أي مهره الذي دفعه له؟ قالت: نعم. فقال النبي لزوجها: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. وأجمعت الأمة على مشروعية الخلع وأنه حق أصيل للمرأة إذا استيقنت من عدم قدرتها على الوفاء بمتطلبات الحياة الزوجية. هو حق أصيل دكتور بمقتضى القرآن والسنة كما ذكرتم، لكن المفارقة أن بعض النساء تسيء استخدام هذا الحق وتطلب الانفصال عن زوجها لأهون الأسباب. هل يصح ذلك شرعا؟ اسمح لي أن أقول: من الوارد أن يساء استعمال الحقوق من قبل المرأة ومن قبل الرجل أيضا، لكن فيما يتصل بالمرأة فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من إساءة استعمالها لحق الخلع، فقال: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس، يعني في غير أمر كبير الشأن يدعوها إلى ذلك، فحرام عليها رائحة الجنة. إن الحياة الزوجية لها طبيعة خاصة تختلف بها عن كل العلاقات الإنسانية الأخرى، ومن ثم فعلى الطرفين أن يحرصا عليها حتى ينعما بما فيها من خير. فإذا لم يكن هناك مفر من إنهاء هذه الحياة